بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبقا شرحنا شيئا من ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من المناسخات، باب المناسخات أي باب بيان العمل فيها. كما ذكرنا هذا الباب يعتبر عند الفرضيين من مستصعبات هذا الفن، ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب. وعرف الناظم المناسخة بقوله: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى، كما قد بين التفصيل فيما قدمه. حقيقتها أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة، يموت ميت ويترك ورثة، ثم قبل أن تقسم التركة يموت واحد من الورثة وأكثر. حينئذ بدلا من أن تجعل لهذا مسألة مستقلة، وهذه والميت الثاني والثالث مسألة مستقلة، يجمع بينهما في مسألة واحدة. هذا ما يسمى بالمناسخات، ما يسمى بالمناسخة. وإن يموت آخر، يعني ميت آخر، والميت هنا وإن يموت ميت آخر، ميت آخر آخر كما ذكرنا صبي وصبي محذوف، يعني من ورثة الميت الأول قبل القسمة، يعني قبل قسمة التركة، تركة الميت الأول، ولم يمكن الاختصار قبل العمل، فصحح الحساب يعني المسألة الأولى، افعل بها مثل ما تفعل بالمسائل السابقة، كأنها مسألة مستقلة ليس فيها ميت ثاني. واعرف سهمه يعني نصيبه وحظه من الميت الأول، واجعل له مسألة أخرى يعني للميت الثاني، تصحح له مسألة كما قد بين التفصيل فيما قدمه. إذن هذه حقيقة المناسخة. واشتهر عند الفرضيين أن أحوال المناسخات ثلاث، ذكر الناظم واحدة منها وهي أصعبها. وضابطها كما ذكرنا أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. طريقة العمل فيها أن تصحح مسألة الميت الأول، وثانيا تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته، يعني ما له نصيبه وحظه من المسألة الأولى كم له. ولذا قال وعرف سهمه، لماذا؟ لتنظر بين هذه السهام وبين مصح مسألته. حينئذ بالنظر لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن تنقسم السهام على مسألته، وهذه أشار إليها المصنف، وإن تكون ليست عليها تنقسم، وإن تكون يعني السهام ليست عليها على مسألة الثاني تنقسم، أن تنقسم السهام على مسألته، يعني ناتج النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته. نظر يكون بماذا؟ بكونه إما تباين وإما توافق وإما انقسام. وهنا قال تنقسم، قال تنقسم السهام على مسألته، وحينئذ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، يعني جامعة المناسخة تكون من المسألة الأولى. إذا كانت المسألة الأولى صحت من 10 من 12 مثلا، حينئذ تصح جامعة المناسخة من 12، ونضعها في جامعة تسمى جامعة المناسخة، وناتج قسمة السهام على المسألة نضعه فوقها، يعني فوق هذه المسألة، ثم نضرب فيه ما بيد كل وارث منها، ويضم إلى ما له من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة. يعني ننظر في هذه الجامعة، وعرفنا أن السهام تنقسم على هذه المسألة، يعني مسألة الميت الثاني، ناتج القسمة قد يكون واحد وقد يكون اثنين إلى آخره، نضعه فوق مصح المسألة الثانية، ثم نضرب هذا الناتج فيما بيد كل وارث من الورثة، نضربه في ما بيد كل وارث من الورثة. إن كان له شيء من المسألة الأولى ضممناه إليه ونضعه أمامه تحت جامعة المسائل، وإن لم يكن له شيء حينئذ أبقيناه كما هو. ولذلك قالوا في تنظير هذه المسألة: ثم نضرب فيه ما بيد كل وارث منها، ويضم إلى ما له من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة، ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت تحت الجامعة، وسبق مثال لهذا. هذه الصورة الأولى، أن يكون ثم انقسام، تنقسم السهام على المسألة، حينئذ الناتج نضعه فوق المسألة الثانية، وتصح المسألة جامعة المناسخات مما صحت منه المسألة الأولى، ونضع الناتج ناتج القسمة فوق المسألة الثانية، ونضربه فيما بيد كل وارث من الورثة، إن كان له شيء من المسألة الأولى ضممناه إليه، وإلا قلنا له ما هو عليه. الصورة الثانية، أن يكون بين السهام والمسألة التوافق. عرفنا معنى التوافق، يعني النظر الناتج بين السهام، سهام الميت من المسألة الأولى ومصح مسألته، أن يكون بينهما التوافق. حينئذ نأخذ وفق كل، نأخذ وفق مصح مسألته ونضعه على المسألة الأولى، ووفق السهام نضعه على مسألته، وجامعة المناسخة نأخذ من ضرب وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى، فتكون الناتج نضعه جامعة المناسخة. ثم نضرب هذا الجزء، جزء السهم فيما بيد كل وارث، فإن كان له من المسألتين جمعناه فيما بينهما ووضعناه أمامه في جامعة المناسخة. تفصيله كيفية العمل، إذا كان النظر بين السهام والمسألة التوافق، هو أن تضع وفق السهام فوق المسألة الثانية، وفق السهام فوق المسألة الثانية، وتضع وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى وتضربه فيها، يعني في المسألة الأولى، والخارج من الضرب تجعله جامعة مناسخة، ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها، أي في وفق المسألة الثانية، يعني كل وفق تضربه فيما تحته، وإن كان له من المسألتين شيء ضممناه وجمعناه له وضعناه أمامه في جامعة المناسخة، إن كان له واحد من الأولى فقط دون الثاني أو بالعكس أبقيناه على حاله، يعني لا من الاثنين إلا من صح ورثه منهما، يعني من ورث من الثاني دون الأول، أو من ورث من الأول دون الثاني، يبقى حاله على ما هو عليه، نصيبه من المسألة الأولى فقط دون الثانية، أو نصيبه من الثانية فيما إذا كان لا يرث من الأول. ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها، أي في وفق المسألة الثانية، وتضرب ما بيد كل وارث من المسألة الثانية فيما فوقها، أي في وفق السهام، وتضم النواتج بعضها لبعض وتضعها له أمامه تحت الجامعة. ومن ورث في مسألة واحدة ضربت سهامه فيما فوق مسألته والناتج وضعته له أمامه تحت الجامعة كذلك، يعني من ورث منهما ضم إليه الأمران، ومن ورث من واحد منهما بقي على إرثه. الصورة الثالثة، أن يكون بين السهام والمسألة التباين، وهذه نفعل مثل ما سبق، لكن نأخذ كل مسألة الثاني فنضعها فوق مسألة الأول، وكل سهام نضعها فوق مسألة الثاني، وجامعة المناسخة نأخذها من ضرب كل المسألة الثانية في المسألة الأولى، ثم نضرب كل نصيب كل وارث، أو كل ما بيد وارث في جزء السهم، في جزء السهم، وإن كان يرث منهما ضممناه له وجمعناه له ووضعناه أمامه في جامعة المناسخة، إن ورث من أحدهما دون الآخر ليس له إلا نصيبه من ذلك الميت. إذن أن يكون بين السهام والمسألة التباين. طريقة العمل، أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية، وتضع كل الثانية فوق الأولى، تضربها فيها، فما حصل فهو الجامعة، ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما فوقها، يعني في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما فوقها، يعني في كامل السهام، ونضع الناتج تحت الجامعة قبالة مستحقه. هذه الحالة الثالثة، وهي التي أشار إليها بقوله وإن تكن ليست عليها تنقسم، وإن تكن يعني سهام الميت الثاني، ليست نفي تنقسم عليها، يعني على مسألة الثاني، حينئذ ماذا تصنع؟ فأرجع إلى الوفق، يعني التوفيق بين السهام والمسألة، يعني تنظر بينهما إما تباين وإما توافق، فإن كان توافق، فإن كان تباين قال وانظر، فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. هذا إذا جعلنا قوله فارجع إلى الوفق، يعني التوفيق بينهما، وإذا جعلناه على ظاهره الوفق يعني الموافقة، حينئذ يكون بين لك كيف تفعل في هذه الموافقة. قال وانظر، يعني تأمل وفكر، فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام فخذ هديت وفقها تامة، خذ الوفق إما النصف وإما الثلث وإما الثمن إلى آخره، واضربه في ماذا؟ ها في أصل المسألة الأولى، أو لذا قال في السابقة واضربه يعني في السابقة، أو جميعها يعني اضرب جميع المسألة الثانية في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. إذن واضربه هذا إن كان بينهما موافقة، وإن كان بينهما تباين مباين قال أو جميعها في السابقة. وكل سهم يعني من الأولى في جميع الثانية يضرب، كل سهم يضرب في جميع الثانية، هذا من الأولى متى؟ إذا كان بينهما مباينة، أو في وفقها إن كان بينهما الموافقة. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، أسهم الأخرى يعني مسألة الثانية تضرب في السهام كلها إذا كان بينهما متباين، وفي وفقها إن كان بينهما موافقة. هذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة، هذه هي الحالة الثالثة التي يعنون لها بما سبق. الحالة الأولى التي يذكرها فرضيون وهي أن يكون ورثة الميت الثاني، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الميت الأول والثاني، كأن يرثوا من الاثنين بالتعصيب، يعني أن يتحد الورثة ميت الثاني والميت الأول، أن يكون الورثة نوع واحد بشرط اتحاد الإرث، يرثون من الأول بالتعصيب ويرثون بالثاني بالتعصيب، يعني يتحدون في الإرث وفي كيفية الإرث، بمعنى أن من ورث من الثاني يرث من الأول، ومن ورث من الأول يرث من الثاني، ثم كيفية الإرث لا يخلو الإرث إما على المشهور إما إرث بالفرض وإما إرث بالتعصيب. حينئذ إن اختلف الإرث، هذا رجع إلى الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف، لذلك قلنا مع اختلاف إرثهم، أما إذا اتحد الإرث فهذا هو الحالة الأولى بشرط أن يرثوا من الاثنين بجهة واحدة يعني بإرث واحد كالتعصيب، حينئذ يعتبر الميت الثاني إن كان واحدا أو الأموات بعد الأول لاغين، بمعنى أنهم كأنهم لم يولدوا أصلا وإنما ينظر إلى من بقي فقط، حينئذ تصح المسألة ممن ذكر بعد موت الأول بعد موت الثاني أو الأموات. فيعتبر الميت الثاني كان واحدا أو الأموات بعد الأول لاغين وكأنهم لم يوجدوا أصلا، بمعنى أن الهالك الأول كأنه لم يمت الله على الورثة عن الورثة الموجودين حين القسم، هلك هالك عن عشرة بنين، هلك هالك عن عشرة بنين مسألة من عشر، هذا الأصل هلك هالك عن عشرة بنين، ثم تعاقبوا موتا واحد بعد واحد حتى وصلوا إلى اثنين لم يبق إلا اثنين، حينئذ ماذا تصنع؟ تقول هؤلاء يرثون بالتعصيب، حينئذ الثمانية الذين ماتوا كأنهم غير موجودين، كأنهم غير موجودين، فتجعل مسألة من اثنين، فتقول هلك هالك عن اثنين. لماذا؟ لأنك لو جعلت لكل ميت من هؤلاء الثمانية مسألة وصححتها تكون النتيجة كأنه بقي عن اثنين، وهذا يسمى اختصار قبل العمل، اختصار قبل العمل، هلك هالك عن عشرة بنين تعاقبوا موتا إلى اثنين، فالمسألة من اثنين ولا اعتبار لمن ماتوا بعد الأبي. وهؤلاء قد يكون معهم صاحب فرض، قد يكون معهم صاحب فرض، لكن قالوا يشترط أن يكون في ضمن الأموات، يعني لو هلك هالك عن عشرة بنين وأم وتعاقبوا موتا والأم معهم، ها مسألة عينها، نعم عين المسألة. لماذا؟ لأن الذي بقي إنما يرث بالتعصيب كالأول كالابنين، وحينئذ يشترط فيما إذا وجد وارث بالفرض معهم أن يكون في ضمن من مات مع من مات، وأما إن بقي فلا يرجع حاله إلى ما سبق. وقد يكون معه صاحب فرض واحد لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات، وتسمى هذه الحالة بالاختصار قبل العمل، اختصار قبل العمل. لماذا بالاختصار قبل العمل؟ لأنك تستطيع أن تجعل لكل هالك من هؤلاء أو من هؤلاء الموتى تجعل لهم مسألة صحيحة، ثم تكون النتيجة أن ترجع إلى ما جعل اختصارا وهو أن تجعل المسألة من اثنين. حالة ثانية أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره. انظر الحالة السابقة أن يكون ورثة الثاني هم عين ورثة الأول مع اتحاد الإرث بالتعصيب. المسألة التي ذكرها الناظم أن يختلف الإرث وقد يوجد معهم ورثة، يعني وقد يرثوا من المسألة الأولى. هنا أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون غيره، الميت الأول والميت الثاني، كل من الورثة لا يرث الآخر البتة. وطريقة العمل فيها أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، هذا شيء متحد في باب المناسخات. الحي الميت الأول تجعل له مسألة، الميت الثاني الثالث كل أن تجعل له مسألة، أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، واجعل ما تصح منه المسألة الأولى اللي هو الميت الأول كالأصل، تجعلها كالأصل لجميع المسائل التي بعدها، وما تصح منه المسألة الثانية والثالثة والرابعة تعدد الأموات كالفراق كالفراق، وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق. تصحح المسألة الأولى كاملة وعنده أصل، والمسألة الثانية والمسألة الثالثة والرابعة، إذن عندنا أربعة أصول. تجعل الأصل الأول هو الأصل معك، وتجعل المصحة الثانية والثالثة والرابعة بالنظر مع سهام مال كل ميت، تنزلهما كمنزلة الرؤوس عدد الفريق مع سهامه ونصيبه، فالنظر حينئذ يكون إما بالتباين أو التوافق، فتنظر في المسألة الأولى مع نصيبه، إن كان تباين أو توافق تحفظه، وتنظر في المسألة الثانية كذلك، إن كان تباين أو توافق تحفظه، ثم الثالثة كذلك، تبقى عندك عدد ما يسمى به الرواجع السابقة وهي المحفوظات، تنظر بينها بالنسب الأربعة، الناتج جزء السهم تضربه في أصل المسألة الأولى فتنشأ عندك جامعة المناسخات، جامعة المناسخات. واضح هذا؟ متشابهة، وتسلك فيها ما تسلكه في تصحيح المسائل، فتنظر بين سهام كل ميت من الأولى ومسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها، إما موافقة وإما مباينة، لأن هذا الشأن في النظر بين النصيب سهام وبين عدد الرؤوس، فإن وافقتها فاحفظ وفقها، يعني وفق المسألة ليس وفق السهام، وفق المسألة، وإن باينتها فاحفظ كلها كل المسألة، ثم انظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء السهم من الأولى، فهو جزء السهم الأولى يضرب في أصلها، وتحصل حينئذ الجامعة للمسائل كلها، ثم تضرب الذي هو جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارث، يعني بعد النظر سنأخذ مثال، بعد النظر في أصول المسائل قلنا المحفوظات الناتج يكون جزء السهم تضربه في المسألة الأولى، ثم تضرب أصل الجزء السهم هذا فيما بيد كل وارث، إن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسمته على أصل مسألته، والناتج يكون جزء السهم تضربه فيما بيد كل وارث، فيما بيد كل وارث، فنصيب الأول مثلا 12 كما سيأتي 12، حينئذ نقول 12 لو كان حيا أخذه لكن مات، وإذا كان كذلك نقسم هذا النصيب بعد ضرب جزء السهم فيه على أصل مسألته، 12 على 4 يكون كم؟ 3، جزء السهم تضربه فيما بيد كل وارث من الورثة، وهكذا تصنع في الثاني والثالث، ثم تضرب الذي بيد كل وارث منها في جزء سهمها، فما حصل بالضرب هو نصيب ذلك الوارث، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما خرج فهو جزء سهم تلك المسألة، فاضرب فيه سهم كل وارث فيها يكون خالد نصيبه من الجمعة، فضعه أمامه تحت المثال، هلك عن ثلاثة أبناء، هلك هالك وترك ثلاثة أبناء، قبل قسمة التركة هلك الأول الكبير عن 4 أبناء، والأوسط عن 3، والأصغر عن ابنين، هلك هالك عن 3 أبناء، محمد هلك هالك عن 3 أبناء، ها هكذا محمد خلي معك هذا، أو كلها أي هلك هالك عن ثلاثة أبناء. إذا المسألة من ثلاثة، مات الأكبر عن أربعة، طيب صحح له مسألة مثل ما عندك، تكتب تاء أمام الأول. طيب هلكها عن أربعة، اذكر الأول ورث أربعة مثل ما عندك محمد. لا لا يا محمد تحت هي. إذن هؤلاء ورثة الميت الأول الأكبر، مسألة من أربعة. طيب كل واحد واحد. طيب الأوسط ثاني هلك عن ثلاث، راح يا محمد أنت اكتبهم هؤلاء. طيب هلك عن ثلاث، كذلك مسألته من ثلاث. طيب صغير هذا مات عن اثنين، اذا مسالته من اثنين. كم مسألة عندنا الان؟ أربعة، ميت الاول والثاني والثالث والرابع. نجعل اصل مسألة الميت الاول معنا هي الاصل، ثم ننظر بين سهام كل ميت من الاولى مع مسألته. طيب الميت الاول واحد، اصل مسألته أربعة، بينهما تباين، إذن تأخذ كامل الأربعة كامل المسألة. والميت الثاني واحد ومسألته من ثلاث، بينهما التباين، تأخذ ثلاث كاملة. والميت الثالث مسألته سهامه واحد ومسألته من اثنين، بينهما التباين. إذن عندك أربعة وثلاث واثنان، أربعة وثلاث واثنان، تنظر بينهما بالنسبة الأربعة، أربعة في ثلاث باثني عشر، واثنين هذه داخلة. إذن ناتج النظر بين أصول المسائل يكون باثني عشر، اثني عشر هذا هو جزء المسألة، نضربه في ثلاثة، ثلاثة باثني عشر ست وثلاثين. إذا المسألة جامعة المناسخات تكون من ست وثلاثين، ست وثلاثين، اثني عشر في كل سهم ما بيد الأموات الذين معنا، من كان حيا أخذ اثني عشر، وإن كان ميتا حينئذ نقسمه على أصل مسألته. فنقول جزء المسألة سيد محمد جزء السهم 12 وضربناه في ثلاث، نتج عندنا جامعة المناسقات. ثم نضرب جزء السهم 12 في كل ما بيد كل وارث، 12 في 1 ب 12، إن كان حيا أخذه وانتهينا، إن كان ميتا حينئذ نقول 12 نقسمه على أصل مسألته، 12 على 4 يكون بثلاث، هذه الثلاث هي جزء السهم، تضربها فيما بيد كل وارث، تضربها في الأربعة أولى وتضعها في جامعة المناسخات، ثلاثة في واحد بثلاث، ثلاثة أيضا، ثلاثة في واحد ثلاث، كذلك 12 في ما بيد الميت الثاني، حينئذ نقول هو ميت فنقسمه على أصل مسألته، 12 على ثلاث أربعة، أربعة هذا جزء السهم، يضرب في ماذا؟ فيما بيد كل وارث، أربعة أربعة أربعة. إذن كذلك هنا 12 في 1 ميت نقسمه على الاثنين يطلع 6، إذا 6 جزء السهم نضربه فيما بيد كل وارث، هذه كلها إذا جمعتها تكون 36، إن نقص العدد فأنت مخطئ. استريح. يشترط في هذه الحالة أن يكون جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول، الثاني ألا يرث بعضهم من بعض يعني الموتى، فإن تخلف أحد الشرطين تعينت طريقة الحالة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الحالة تسمى اختصار العمل، يعني اختصار الجوامع لأنها جامعة واحدة. واضح هذا؟ إذا المناسخات لها ثلاثة أحوال. ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى كلام على الإرث المحقق يعني الذي تعين موته وما له من نصيب وما يتبعه، شرع في الإرث بالتقدير والاحتياط، وهو أنواع منها ميراث الخنثى المشكل، ومنها ميراث المفقود، ومنها ميراث الحمل. هؤلاء يرثون لكن بالتقدير لأن كل واحد منها له حال أو أكثر من حال. شرع في ما يتعلق به بالخنثى، قال باب ميراث الخنثى، باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود الحمل، يعني أي والمفقود الحمل، هل هو موجود في بعض النسخ أو لا، بينهم خلاف. كما ذكرناه سابقا أن التبويب كله في الرحابية هذا من صنع شراح وليس من صنع الناظم رحمه الله تعالى. باب ميراث الخنثى، ميراث بمعنى الإرث، أي باب بيان إرث الخنثى المشكل، باب بيان إرث الخنثى المشكل. وحكى الغزالي قولا بأن الخنثى لا ميراث له، خنثى المشكل لا ميراث له. لماذا؟ إذ هو خلق ثالث لا ذكر ولا أنثى، والله تعالى إنما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الخنثى ليس واحدا منهما، ليس بذكر وليس بأنثى، لكن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى كما ذكر البيجوري على خلاف ما ذكره الغزالي. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن النوعين، لا يخرج عن أنه إما ذكر وإما أنثى، إما ذكر وإما أنثى، إذا كان كذلك فالأصل فيه أنه يرث. وهنا يعتبرون إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى ونقله، يعني يحتجون بأن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الإجماع، وهذا يجعلنا نحكم بأن من ينتقد ابن حزم طريقته رحمه الله تعالى فيها شيء من النظر، إذ كيف يعتمد في نقله للإجماع ويعتبر أنه فقيه، وإذا جاء في مسائل فقهية وخالف حينئذ لا يعتد برأيه وليس أنه من الفقهاء، هذا فيه نظر. باب ميراث الخنثى، قلنا ميراث بمعنى الإرث، بمعنى الإرث. والخنثى مأخوذ من الانخناث، خنثى ألفه لتأنيث اللفظ، لتأنيث اللفظ، وإن كان معناه مذكرا إذا فسر بكون شخصا، شخص هذا مسمى خنثى، إذن المعنى يكون مذكرا، وهذه الألف تكون للتأنيث، تأنيث معنوي أو تأنيث لفظي، تأنيث لفظي. فمن ثم ذكر ضميره ووصفه وفعله، هكذا قاله البيجوري. قال والخنثى مأخوذ من الانخناث، الانخناث وهو التثني والتكسر، تثني مراد به التكسر، فالعطف هنا عطف تفسير، تثني والتكسر يعني في الكلام بأن يتكلم كالنساء، لا في الأفعال كما قال البيجوري بأن يهز معاطفه وإن صدق بذلك، هو يسمى مخنثا ولكن ليس هو المراد هنا كما قال البيجوري، وهو التثني والتكسر في الكلام بأن يتكلم كالنساء، لا في الأفعال بأن يهز معاطفه وإن صدق بذلك. ومن هنا قيل المتخنث والمخنث لمن يشابه النساء حيث يتثنى ويتكسر في كلامه، وهذا موجود ليس يعني كالخنثى المشكل، هذا في كل زمن الذي يتكسر في كلامه وفي مشيته، والآن في لباسه يلبس لباس الإناث ونحو ذلك، هذا موجود في كل زمان وليس بمشكل، الأمر واضح بين. وأما الذي يعنيه الفقهاء فهو شيء آخر، شيء آخر. أو من قولهم خنث الطعام، خنث باب تعبة يعني أوزن فعلة، خنث الطعام إذا اشتبه أمره وحاله فلم يخلص طعمه، فلما اشتبه أمر الخنثى قيل له خنثى، وإن اتضح بعد ذلك بالذكورة أو الأنوثة باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. ثم عرفه بقوله على المشهور عند الفقهاء ولا خلاف بينه في تعريف الخنثى المشكل، وهو أي الخنثى المشكل آدمي له آلة الرجل والمرأة معا، يعني رول المعية هنا، أو هذا نوع ثاني، الخنثى المشكل حينئذ يكون نوعين، إما أن يجمع بين الآلتين وإما أن لا يكون له شيء منهما وله ثقبة يتبول منها، وهو آدمي، آدمي هذا للاحتراز كما قال المحشي، وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي، يعني يكون إبل مخنث، وذلك مر معنا في الصرف استنوق الإبل، استنوق الإبل يعني إبل صار يفعل فعل الناقة، قد يكون الله أعلم بينهما فوالق، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا له صفات وهذا له صفات، هذا له أفعال وله أفعال، استنوق الإبل يعني صار يفعل أفعال الناقة وهي أنثى، وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي. ولا نزاع في جوازه عقلا، عقلا لا خلاف بين العلماء في وجود الخنثى المشكل. ولا في وجود غير المشكل منه الذي يتضح أمره، هذا لا خلاف فيه، يعني يكون مشتبها في صغره ثم بعد ذلك يتحتم الأمر، إما ذكر وإما أنثى، هذا لا خلاف في وجوده، لا خلاف في وجوده، ولكن النزاع في وجود المشكل منه، أن يبقى عمره كله وهو مشكل لا ذكر ولا أنثى، هل هو موجود أو لا؟ جمهور أهل العلم على وجوده، جمهور أهل العلم على وجوده. ونفاه الحسن البصري إذ لابد من علامة تزيل الإشكال، هذا يحتاج للاستقراء الواقع والنظر تتبع والاستقراء، هل بالفعل أنه قد يوجد خنثى مشكل ولا يتضح أمره إلى أن يموت، أو أنه لابد أن توجد قرينة تدل على أنه ذكر أو أنثى؟ على كل هذا أو ذاك إن وجد فحكمه ما سيذكره المصنف. آدمي، إذن احتراز عن غير الآدمي، إذ قد يكون التخلف في غير الآدمي، له لهذا الآدمي آلة الرجل معلومة، والمرأة الواو المعية، يعني يجمع بينهم، يخلق الله عز وجل بآلتين، أو للتنويع، ولذلك نقول خنثى المشكل على نوعين، له للآدمي هذا ثقبة فتحة لا تشبه واحدة منهما، يعني من آلتي الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. والمشكل مفعل مأخوذ من شكل الأمر شكولا وأشكل التبسا، وهذا قول المصنف مأخوذ من شكل، هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لماذا؟ لأن المشكل مفعل هذا إنما يكون من غير الثلاثي لا من الثلاثي، لأن شكلا ما بقعدا قعودا شكولا فهو شاكل، ونحن نقول مشكل لا نقول شاكل، إذا كان كذلك قلنا مثل قاعد وجالس، قعد يقعد قعودا وجلس يجلس جلوسا شكل الأمر شكولا فهو شاكل، هذا الأصل، لكن الظاهر الله أعلم أن المراد به الثاني، وأشكل يشكل فهو مشكل على وزن مفعل، أكرم يكرم فهو مكرم، التبس هذا تفسير لشكل وأشكل، يعني كل منهما يفسر به معنى الالتباس. قال الشارح: والخنث ما دام مشكلا لا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. ومراده بهذا أن الخنث المشكل إنما يكون في الفروع والحواشي فقط، ولا يكون في الأصول، لا يكون في الأصول، لكن فصل قال لا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، وزيد عليه على نفي الأصول الزوجة والزوج، وهو منحصر في أربع جهات، يعني متى يحكم على الخنث المشكل من حيث الإرث وعدمه لا يوجد إلا في أربع جهات: البنوة وبنيهم، والإخوة والأخوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم، والولاء أصحاب الولاء، هؤلاء أربعة أنواع من الجهات يكون فيها الخنثى المشكل، إذا لا يوجد إلا في الفروع والحواشي، البنوة يعني الأبناء وبنيهم، والإخوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم، والولاء. والكلام في الخنثى المشكل في مقامين: أحدهما فيما يتضح منه وما لا يتضح، يعني في بيان ما يتضح به من العلامات، متى نحكم عليه بأنه مشكل مطلقا وبأنه اتضح أمره؟ لابد من علامات، لابد من علامات، يعني نحكم هو له آلتان، متى نحكم عليه بأنه أنثى ومتى نحكم عليه بأنه ذكر؟ هذا بسطه في كتب الفقه. والثاني في إرثه وإرث من معه، هذا الذي ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى، فقال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. وإن يكن وإن يوجد كان هنا تامة وتفسر بالوجود والحصول، وإن يكن وإن يوجد في مستحق المال، مستحق هذا مأخوذ من حق الأمر حقا وحقوقا صح وثبت وصدق، يعني فيما يثبت له المال وهم الورثة، مراده به الورثة، في مستحق المال وهم الورثة، وفيه احتراز عن أصحاب الديون خنثى، إن يكن خنثى، شراب خنثى فاعل، نعم حسن فاعل يكن، وإن يكن إن يوجد خنثى في مستحق المال، يعني في الورثة، في الورثة، هلك هالك وترك أبناء، واحد منهم خنثى، إذن وجد في مستحق المال خنثى صحيح، صحيح في الإشكال، صحيح يعني في الإشكال، صحيح مرة بيانه، بين الإشكال هذا تفسير لقوله صحيح، المراد بالصحة هنا في الإشكال، وإلا صحيح هذا ينافي، لأن الخنث المشكل مريض خلاف السليم، فكيف يوصف بالصحة؟ لا، مراده صحيح يعني في الإشكال، ثبت وصح أنه مشكل. بينوا الإشكال بين يعني ظاهر، والإشكال هو الالتباس. والمراد بكونه صحيحا في الإشكال أنه بين الإشكال، بحيث إنه لم يتضح لا بذكور ولا بأنوثة، كما قال الشارح هنا، والمراد كونه خنثا مشكلا باقيا على إشكاله لم يتضح بذكورة ولا أنوثة. فاقسم، فهذه واقعة في جواب شرط، فاقسم على الأقل، يعني على تقدير الأقل، على الأقل، فاقسم يعني التركة، هذا مفعول محذوف، يعني التركة بين الورثة والخنثة، فيكون الخنثة داخلا في جملة الورثة، لكن هل يقسم له كأنه صحيح كبقية الورثة؟ لا، قال لابد من التقدير. واقسم على الأقل يعني على التقدير الأقل، واليقين، اليقين هو الأقل، كذلك على الأقل واليقين، اليقين هو الأقل، هو الأقل، ولذلك إذا شككت هل صليت ثالثة أو رابعة تجعلها ثالثة، وهي الأقل وهي اليقين، وهي اليقين. لكن على الأقل هذا صادق بحالتين، كما سيأتي أن أحوال الخنثى مشكل خمسة، صادق بحالتين من أحوال الخنثى الخمسة الآتية، وهم الثاني والثالث، أي كون إرثه بتقدير الذكور أكثر منه بتقدير الأنوثة وعكسه، لأن الخنثى المشكل إما أن يرث بفرض التقدير ذكرا فقط، يعني لو ورث بأنه أنثى لا يرث يسقط، أو أنثى فقط، أو بهما على التقديرين، يعني لو فرضناه ذكرا ورث، ولو فرضناه أنثى كذلك ترث، إلا أنه لو ورث بالذكورية كان أكثر أفضل. الرابعة مثل الثالثة، لكن يكون شأن الأنثى أكثر، يعني يرث بالتقديرين الذكر والأنثى، وإذا ورث بالأنثوية كان نصيبه أكثر. الخامسة أن يستوي، نصيبه واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، ليس له إلا خمسة أسهم مثلا نحو ذلك. فاقسم على الأقل، على الأقل، على التقدير الأقل لكل من الورثة، والخنثى إن ورث بتقديرين الذكور والأنوثة متفاضلا، يعني بإن كان إرثه بتقدير الذكور أكثر منه بتقدير الأنوثة، والعكس، والعكس. واليقيني، اليقيني أي المتيقن، فاليقين مصدر بمعنى اسم المفعول الذي لا شك فيه، هذا صفة كاشفة، فلا يشمل حينئذ اليقين هنا ما فيه شك وتردد. واليقين صادق بالأحوال الخمسة كلها، صادق بالأحوال الخمسة الآتية كلها، فيكون عطف اليقين على الأقل من عطف العام على الخاص. تحظى بحق القسمة المبين، تحظى، حظوى بمعنى حظي بالرزق، نال حظا منه، تحظى، تحظى، شعرب تحظى، جواب الأمر، ما هو هذا جواب الأمر؟ ليس إعراب، قل جواب الأمر ليس إعراب، حتى جواب الطلب ليس إعراب، ها أي هو هذا فعل مضارع مجزوم، هذا الإعراب، ها عليم، وفعل مضارع مجزوم، تقول جواب الأمر، لو قلت هذا مقابل للاسم مقابل الحرف، هذا ما هو بإعراب، هذا بيان للنوع، بيان للنوع. تحظى هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، جواب الأمر، هو مجزوم بحذف الألف، تحظى بحق القسمة، أي القسمة الحقة، من إضافة الصفة الموصوف، أي القسمة الحق، أي المطابقة للواقع. المبين اسم فاعل من أبانا، بمعنى بانا أي وضح وظهر، وفسره الشارح هنا بالواضح الظاهر، الواضح الظاهر. إذن بين لك المصنف هنا أن الخنثى يرث بالأقل واليقين، بالأقل واليقين، وتفصيلا لما ذكره المصنف لأنه أجمل، نقول الخنثى له حالتان، له حالتان، الحالة الأولى أن يرجى انكشاف حاله واتضاحها، يعني بأن كان صغير وهلك هالك وتركه، هذا يرجى بعد بقي عليه عمر حتى يظهر بعد ما يشب بعد ما يبلغ وإلى آخره، هذا يرجى انكشاف حاله واتضاحها بأن كان صغيرا. وحكمه حينئذ إذا كان يرجى انكشاف حاله أن يعامل الخنثى ومن معه من الورثة بالأضر، ما معنى الأضر؟ يعني الأقل، يعني الأقل، ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حالهم. وهذا إذا طلب القسمة، إذا كان معه ورثة إما أن ينتظروا وإما أن يطلبوا القسمة، إذا انتظروا انتهينا وقفنا حتى يتضح حاله ثم تقسم التركة. وأما إن طالبوا واستعجلوا حينئذ لابد من توزيع الأنصباء. ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله، وهذا إن طلبوا القسمة. طلبوا القسمة. كيفية العمل فيما إذا كان حاله ممكن في المستقبل، أن تجعل مسألة أولى باعتبار كونه ذكرا ومسألة ثانية باعتبار كونه أنثى. لابد من مسألتين، لابد من مسألتين، ثم تنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربعة، بين المصح مسألتين بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، والناتج تجعله جامعة أنثى، جامعة أنثى، ثم تقسم هذه الجامعة على مصح الذكورة فيكون جزء السهم تضربه فيما تحته، وتقسم هذه الجامعة، تقسم هذه الجامعة على مصح الثانية وهو اعتبار كونه أنثى فيكون ماذا؟ أنثى، فيكون جزء السهم تضربه فيما تحته. نصيب كل واحد منهما لا ليس جزء السهم، تضرب الذي اعتبرته جزء سهم فيما بيد الزوج مثلا، إذا كان الخنثى معتبرا أنه ذكر، ثم الزوج نصيبه كذلك فيما إذا اعتبر الخنثى أنثى، الأقل من النصيبين هو الذي يثبت فيه جامعة الخنثى، في جامعة الخنثى. إذن تجعل مسألة أولى باعتبار أن خنثى ذكر، ومسألة ثانية باعتباره أنثى، ثم تنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربع، والناتج من النظر تجعله في جامعة، ليس عندنا أصل نضربه فيه، لأن هذه مسألة مستقلة تفرض أنه ذكر فتحلها كما هي وتنتهي، ثم تفرض أن هذا الخنثى أنثى لأن له حالان، له حالان، حينئذ نعم نسيت خطوة، إذا نظرنا بالنسب الأربع تضربه في اثنين تجعله جامعة الخنثى. لماذا في اثنين؟ لأن حال الخنثى إما ذكر وإما أنثى، تضربه في اثنين فيكون هو جامعة الخنثى، يعني النظر بين مصح المسألتين إما تباين وإما توافق وإما تداخل وإما تماثل، الناتج تضربه في اثنين فيكون جامعة الخنثى. تقسم هذه الجامعة على مصح المسألة الأولى التي فرضت أنه ذكر، حينئذ الناتج يكون جزء سهم تضعه فوقها، وتقسم جامعة الخنثى هذه على مسألة افتراض أنه أنثى، والناتج يكون جزء السهم تضربه فيما تحته، والناتج من النظر تجعله في جامعة محاذية لهما تجمع بين مسألتين تسمى جامعة الخنثى. تقسمه على مسألة الذكورة وتجعل خارج جزء سهم لها، وتقسمه على مسألة الأنوثة كذلك، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها، وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة لأنه هو المتيقن له، وتجمع السهام التي تحتها والباقي يوقف. مثالهم هالك عن ابن وبنت وولد خنثى. مسح هذه، الله المستعان، هذا ليس هنا، أنا وهمت. هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، يرجى انكشاف حاله، ضرب في الاثنين هذا يكون فيما إذا لم يرجع، سيأتي إن شاء الله معنا. هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، مثلا ابن وبنت أي ولد خنثى. طيب إذن نعتبر أنه ذكر أولا، كيف تكون المسألة؟ من خمسة، أي كأنه قلت ابنان عن ابنين وبنت من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثى، انتهينا، اعتبر أنه أنثى. مسألة ثانية نفسه لا يحتاج التكرار، أي فقط بس عنده. صار من أربعة، انتهينا، إذن مصح المسألة الأولى وهو ذكر، مصح المسألة الثانية وهو أنثى. تنظر بين الخمسة والأربعة بالنسبة للأربعة كم؟ تباين، خمسة في أربعة وعشرين، لا نضربها في اثنين، لا هذا فيما سيأتي في الحالة الثانية، هذا فيما يرجى انكشاف حاله، فيما يرجى انكشاف حاله، لا نضرب باثنين. مثلا الحالة الثانية هي التي يضرب فيه باثنين، 5 × 24 إذا تجد تضع جامعة المناسب الخنثى 20، طيب تقسم 20 على 5 الناتج كم؟ 4، هذا جزء السهم. طيب تقسم 20 على 4 كم؟ هذا جزء سهم، كل جزء سهم تضربه فيما تحته. طيب 5 × 4 2 × 4 8، اصبر 2 × 5 يعني النصيب لابن، نصيب لابن من المسألتين، 2 × 4 ب8، 2 × 5 ب10، أيهما أقل؟ 8، إذن تضع 8 تعامل بالأضر بالأقل. طيب البنت 5 × 4 × 1 ب4، اصبر 1 × 5 ب5 إذن 4، إذن 4. طيب خنثى 2 × 4 ب8، 1 × 5 ب5، طيب 5 تضع له 5. طيب كم الباقي؟ 3، هذا موقوف يعني يوقف ولا يوزع بين الورثة حتى يتضح حاله، فمن كان له نصيب رجع إليه. إذن هذا ليس عندنا فيها إلا النظر بين مصح المسألتين والناتج بالنسب الأربعة ونضعه في جامعة تسمى جامعة الخنثى، ثم نقسم هذه الجامعة على مصح كل واحد من الذكور والأنوثة، والناتج يكون جزء سهم يضرب فيما بيد كل وارث، والأقل هو الذي يثبت له، والباقي يكون ماذا؟ يكون موقوفا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يرجى انكشافه، أن لا يرجى انكشافه، استري محمد استري عندنا هنا، أن لا يرجى انكشافه، كما إذا مات صغير، إذا مات صغير حكمه فيها أن يعطى نصف ميراثه، وحينئذ إذا كان يعطى نصف الميراث لا يخلو حاله من 5 أحوال أو 5 صور. الصورة الأولى أن يرث بالذكورية فقط فيعطى نصف ميراث ذكر. كيف يرث بالذكورية فقط؟ يعني نحن نورثه مثل هذه، مثل الطريقة نفسها، نورثه تارة بأنه ذكر وتارة بأنه أنثى. إن ورثناه بأنه ذكر ورث، وإن كان بالأنثى سقط، إذن ليس له إلا الذكورية فقط. الثانية أن يرث بالأنوثة فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، يعني إذا ورث بكونه ذكرا سقط حجب. الثالثة أن يرث بالتقديرين، يعني على الحالين يرث، لو اعتبر ذكرا ورث، ولو اعتبر أنثى كذلك ترث، ولكن الذكورية تكون نصيبه أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الرابعة أن يرث بالتقديرين ولكن بالأنوثة أفضل فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث أنثى. خامس أن يرث بالتقديرين متساويا فيأخذ نصيبه كاملا. إذن 5 أحوال نقدر له، إما ذكرا وإما أنثى، لابد من الحالين. قد يرث بالذكورية فقط دون الأنثوية، وقد يكون بالعكس، وقد يرث بهما معا، إما أن يتساويا إرثه في المسألتين 1-1، وإما أن يختلفا، فإذا اختلفا إما أن يكون بالذكورة أفضل وإما أن يكون بالأنوثة أفضل. هذا وجه القسمة كونها خماسية. كيفية العمل في الصور الأربعة الأولى، التساوي واضحا، أن تعمل مسألتين كما هو الشأن في الحالة الأولى، ثم تنظر بين مصحي المسألة الأولى والثانية بالنسب الأربعة مثل الحالة الأولى، فما حصل من النظر تضربه في عدد الأحوال وهو 2، تضربه في 2. لماذا؟ لأن العدد أو الاحتمالين لا ثالث لهما، فما بلغ منه فهو مصح الجامعة، جامعة الخنثى، تقسمه على كل مصح وتضع ناتج القسمة فوق المقسوم عليك جزء سهم، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وتضم النواتج لبعضها، فما حصل قسمته على عدد الأحوال، فما خرج فهو نصيبه، تضعه له أمامه تحت الجامعة. إذن يعمل فيها مثل الحالة الأولى، ولكن بالنظر بين المصحين الناتج تضربه في 2، تضربه في 2، ثم جامعة الخنثى يكون هو جامعة الخنثى، جامعة الخنثى تقسمه على مصح المسألة الأولى باعتبار كوني ذكرا، فالناتج يكون جزء سهم، وتقسمه على مصح المسألة الثانية والناتج يكون جزء سهم، تضرب ذاك الجزء الأول والثاني فيما تحته، ثم تجمعهما وتقسمه على اثنين ويكون الذي تضعه أمامه في جامعة الأنثى. مثال الصورة الأولى أن يرث بالذكور فقط ويعطى نصف ميراث الذكر، هلك هالك عن زوج وبنت ولد أخ وولد أخ لأب خنثى، زوج وبنت وولد أخ تبي لأب، ليس أخ لأب، ولد أخ لأب. وهنا لا نعبر بابن أخ، إذا عبرنا انتهى الموضوع، ابن أخ لأب أنثى خنثى ما يأتي، إذا قلت ابن انتهى أي عينت. زوج وبنت ولد أخ لأب خنثى، زوج له امسح هذه ما نحتاج أظن. زوج وبنت ولد أخ لأب أب خنثى، طيب حل المثل على أنه ذكر، اعتبروه ذكر، هيا زوج الربع وجود الفرع الوارث، والبنت عصبة، ها ها ليش ابن أخ لأب هذا نازع عن درجتها، ها ها كيف هي النصف، نصف لو كان أخ لأب شيء آخر نصف، طيب وهذا ذكر ها يعصب البنت اي يعني الباقي، اي الباقي، اذا الباقي طيب مسألة من أربعة، طيب زوج كم واحد و اثنين، طيب هذا اعتبرناه ماذا ذكرا، طيب اعتبره انثى، الزوج له الربع والبنت لها النص، وبنت أخ لأب، بنت أخ لأب، ها تكون من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، طيب ها أي طيب مسألة من ها مسألة كأنها مسألة سابقة، ما اعتبرها إما ذكر وتحل المسألة، إما أنثى وتحل المسألة، طيب اعتبر أنثى زوج وبنت وبنت أخ لأب، المسألة مين من أربعة، طيب أي يكون ردا، نعم إذن ثلاث البنت، بنت أخ لأب ليس لها شيء تضع صفر أمامها، أربع ثلاثة اثنين واحد ثلاثة واحد مع الأربعة بقي واحد، إذن يكون نصيب البنت ثلاثة، اكتب ثلاثة هذا يأتينا في الرد، طيب ها ماذا نصنع؟ ولننظر بين مصح المسألتين بالنسبة الأربعة، أربعة وأربعة تماثل، نكتفي به بواحد، طيب كيف ننشئ جامعة الخنثى؟ أربعة في اثنين بثمانية، نعم نضربها في اثنين عدد الأحوال، إذن جامعة الخنثى ثمانية، جامعة الخنثى ثمانية، طيب ماذا نصنع؟ نقسم الثمانية على أربعة، على أربعة تساوي اثنين، طيب والثاني مثلها ثمانية على ماذا نصنع؟ جزء السهم في نصيب كل وارث، اثنين في واحد باثنين، واثنين في واحد باثنين كم؟ أربعة، نجمعهما أربعة ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو الذي نضعه في جامعة الخنثى، طيب إذا اثنين، طيب أكمل ها اثنين في اثنين بأربعة، ثلاثة في اثنين ستة، ستة وأربعة عشرة، على اثنين خمسة، إذا تثبت خمسة، طيب واحد باثنين باثنين، صفر باثنين كم؟ اثنين على اثنين واحد. إذن تضع لي ولدا على الخنث هذا واحد. طيب اجمع ثمانية صح أو لا؟ كيف تتأكد هنا؟ تجمعها، إن كان العدد موافق لما هو في الجامعة لا إشكال. هنا قدر ذكرا فورث، وقدر أنثى لا شيء له، وهذه الصورة الأولى أن يرث بالذكورية فقط، بالذكورية فقط، فيعطى نصف ميراث ذكر. وين النصف؟ يعطى نصف ميراث ذكر. نعم، واحد نصف من الاثنين، هذه جاءت أي أحسن، واحد باثنين باثنين ثم قسمناه على اثنين، إذا نصف ميراث ذكرين. طيب الصورة الثانية، زوج وشقيقة ولد أب خنثى، زوج وشقيقة ولد أب خنثى. طيب الزوج، هيا أخوان عندكم مال، زوج له نصف عدم وجود الفرع وارد، شقيقة النصف كذلك، ولد أب إذا اعتبرناه ذكرا، أولا نعتبره ذكرا، إذا كان ذكر أخ لأب ليس له شيء، صفر. طيب مسألة من؟ أي من اثنين. طيب الزوج له واحد، شقيقة لها واحد. طيب اعتبره أنثى، أخت لأب، أخت لأب. طيب الزوج له النص كما هو، شقيقة النص، أخت لأب لها سدس. أي وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين وخيادلتها فلها لها سدس. المسألة من؟ من ستة. طيب الزوج له النصف، نصف الستة كم؟ ثلاث، شقيق النصف ثلاث، سدس واحد، تعول إلى سبعة. أحسنت، تمام. طيب حالة إلى سبعة. طيب ماذا نصنع؟ ما هم المصحان هنا؟ اثنين وسبعة. نعم، تنظر إلى ما عالت إليه، تنظر إلى ما عالت. اثنين في سبعة 14، 14 في اثنين 28، هو جامعة الخنثى. إذن جامعة الخنثى هنا صحت من 28 بالنظر بين مصح المسألتين ثم ضربه في اثنين. ثم ايش نصنع أنور؟ أي نقسم 28 على الاثنين، أي على اثنين 14، الجزء السام في المسألة الأولى 14. طيب ونقسم 28 على السبعة. أحسنت، أربعة. طيب ماذا نصنع؟ طيب الزوج، طيب من المسألة الأولى له 14. طيب المسألة الثانية 12. طيب 14 و12 26، تقسيمها على اثنين 13، تضع له 13، تعامله بالأضر. طيب شقيقة، ها كذلك الزوج، النصف نصف. نعم، واحد في 14 وثلاث في سبع، لا في أربعة باثني عشر، المجموع 26، تقسيمه على اثنين 13. طيب جميل. طيب ها، واحد في أربعة بأربعة، تقسيم اثنين اثنين، مجموع كله كم؟ 28. هذه الصورة الثانية، أن يرث بالأنوثة فقط، قدرناه ذكرا فسقط، قدرناه أنثى فورث، ورث حينئذ يعطى نصف ميراث أنثى. طيب الصورة الثالثة، ابن وولد خنثى، هذا يريد واحد شخص يتكلم، عبد العزيز. طيب ابن وولد خنثى. طيب عبد العزيز، المسألة من اثنين. طيب بس خليه يكتب، اعتبره اثنين من اثنين، واحد واحد. طيب اعتبره انثى ثلاثة، المسألة من ثلاثة. طيب ننظر بين اثنين وثلاث بالنسب أربعة، ثلاث باثنين بينهم تباين، ست باثنين المسألة من ستة، 2 في 3 ب 6. طيب نريد نمشي جامعة الخنثى 6 في 2 ب 12. طيب وبعدها على الاثنين. طيب ساوي 6 وال 12 على 4. طيب وبعدين 1 في 6 و 2 في 4. طيب ليه كده؟ 6 و 2 في 4 8 المجموع 14. طيب جميل. أي نقسم على 2 7. طيب والثاني 4 و10. طيب هذا مثال للصورة الثالثة. هنا ورث بماذا؟ بكونه ذكرا وبكونه أنثى، لم يسقط في واحدة منهما، في واحد. لكن أيهما أحظ له؟ ها كونه ذكر أو أنثى؟ أيهما أحظ أكثر مال؟ 1 في 6 ب 6، 1 في 4 ب 4، أيهما أكثر؟ كونه ذكر. كونه ذكر. طيب الصورة الرابعة من لها؟ ها سلطان حاول حاول. زوج وأخ لأم، اكتب كذلك أخ لأم أيضا، لأم ولد أب خنثى، خنثى أي. طيب الزوج له النصف، خلاص سنطالعوا انتم ها. الاخ لام الاخ الاخوان لهما الثلث، احسنت. طيب الباقي، طيب مساله من 6، 3 في 2 6، نصف كم؟ 3، والثلث 2، 1 1، والباقي 1. طيب الباقي 1. طيب قدروا انثى زوج النصف، كذلك الثلث، أخت لأب لها النصف، نعم. طيب المسألة أيضا من 6. طيب الزوج له 3 والأخوان 2 والنصف 3، كم هذه؟ تعود إلى 8، أحسنت. تمام تعود إلى 8. طيب نريد ننشي جامعة الخنثى، ماذا نصنع؟ 6 و 8 أي 24، نضربها في 2 48، أحسنت أحسنت. طيب ثم أي 8 أي 48 قسمة 8 على 6. طيب ثم 24 18 24 42، ثم قسمة 2، نعم يطلع كم؟ ايه 21. إذن الزوج له 21. طيب الأخوان لأم 2، اصبر اصبر، 1 و8 و8، 1 و6 و6. طيب انت جمعت بينهم الاثنين، طيب ما في بأس، 2 في 8. طيب 28 ها يا أهل الحساب، ها هو 14، 7 7، ما في إشكال. كم؟ 28 قسمة 2 14، نعم صحيح حسن، 7 7. طيب أربعة وعشرين 26. اي 26 قسمة 2 13. طيب تجمع الجامعة 48. هذه الصورة الرابعة، يرث بالتقديرين. شوف، يرث بكوني ذكر له واحد له 8، وبكونه أنثى له 24. أيهما أفضل؟ كونه أنثى. طيب الصورة الخامسة والأخيرة، بنت ولد خنثى، هذه تكون في ضمن الواجب يوم الخميس إن شاء الله. طيب المسألة الخامسة، اكتبوا المسألة وتأملوها، بنت وولد خنثى، ولد خنثى إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق به الخنثى، حينئذ إما أن يكون حاله يتضح يعني يرجى انكشاف حاله، وإما ألا يرجى انكشاف حاله. نأخذ المفقود، نأخذه لأن من خمس نريد أن نختم إن شاء الله. طيب، ولما أنهى الكلام على الخنثى يعني إرث الخنثى، شرع في إرث المفقود، في إرث المفقود، فقال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. واحكم على المفقود يعني الوارث، والمفقود عندهم من غاب عن وطنه بلده وطالت غيبته وخبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أو ميت، كاسمه مفقود لا يحكم عليه بكونه ميتا، لا يدرى حاله، يجهل هل هو حي أو هو ميت، لكونه في أسر أو في سفر أو نحوهما، المهم أنه لا يعلم حاله ولا يدرى شأنه. حينئذ إما أنه هو ميت أو أنه حي. واحكم على المفقود، واحكم على المفقود يعني الوارث حكم الخنثى، حكم الخنثى هذا منصوب بنزع الخافض كما أشار إليه الشارح بقوله أي كحكمه، حكم الخنثى أي كحكمه، أي هذه تفسيرية، والمراد هنا كحكمه يعني كحكم الخنثى، لكن التقدير في الخنثى للذكورة والأنوثة يعني له حالة إما ذكر وإما أنثى، وهنا ليس له إما ذكر وإما أنثى، وإنما هو معلوم، هو معلوم كونه ذكرا ومعلوم كونه أنثى، لكن المجهول هل هو حي أو ميت. فكما قدرنا في المفقود هناك نجعل مسألة لكونه ذكرا ومسألة أخرى لكونه أنثى، هنا كذلك نجعل مسألتين لكن لا الذكورة والأنوثة، وإنما نجعل مسألة لكونه حيا فنفرضه حيا ونحل المسألة، ثم بعد ذلك نفرض له مسألة أخرى باعتبار كونه ميتا. وأما قوله حكم الخنثى يعني في مطلق الحكم لا في كل جزئية، كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم، حينئذ نجعل مسألتين وننظر فيه ما سيأتي النظر فيه، والأقل لنصيب كل وارث وكذلك المفقود يجعل له في جامعة المفقود، كحكمه في معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم من تقدير حياته وموت، إن كان ذكرا، إن ذكرا كان أو أنثى، يعني النظر ليس باعتبار كونه ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان المفقود ذكرا أو أنثى، فمن يرث بكل من التقديرين واتحد إرثه يعطاه، ومن يختلف إرثه يعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يعطى شيئا، يعني إما أن يرث في الحالين يعني من يرث مع المفقود، وإما أن لا يرث، إن كان لا يرث هذا لا إشكال فيه أنه يسقط، إن ورث في إحدى الحالتين دون الأخرى لم يعطى شيء، وإن ورث منهما حينئذ يعطى، أو في الحالين يعطى الأقل، يعطى الأقل. فمن يرث بكل من التقديرين واتحد إرثه يعطاه بدون تفصيل، ومن يختلف إرثه يعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يعطى شيئا، ويوقف المال أو الباقي حتى يظهر الحال بموته أو حياته، أو يحكم قاض بموته اجتهادا على ما سيأتي. إذن واحكم على المفقود حكم الخنثى يعني يعامل معاملة الخنثى في جعل مسألتين، لكن باعتبار كونه حيا واعتبار كونه ميتا. حالات المفقود لم يذكر المصنف المفصل فيها له حالتان باعتبار غيبتين، حال الأولى أن يكون الغالب عليه السلامة، أن يكون الغالب عليه السلامة يعني سافر سفرا ليس مظنة للموت والهلاك، هذا الضابط فيه أن يكون ليس مظنة للموت والهلاك، سفر للسياحة وفقد، وسفر السياحة هذا لا يعتبر مظنة للهلاك. سافر لتجارة، سافر لطلب علم، سافر لزيارة أقارب، صلة أرحام، كل هذه الأنواع نوع السفر ليست مظنة للهلاك والموت. حينئذ نقول هذا تغلب عليه السلامة، أن يكون الغالب عليه السلامة، فيضرب له أجل قدره 90 سنة منذ ولد قطعا للشك. قالوا هنا المذهب عندنا عند الحنابلة يضرب له أجل قدره 90 سنة، يعني ينتظر، ينتظره القاضي 90 سنة منذ فقد، يعني فقد في عام 1400، عام 1490 يكون ماذا؟ يكون توزيع التركة، يكون توزيع التركة. الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه عدم السلام الهلاك، كمن سافر لجهاد ونحوها هذا يغلب عليه عدم السلامة، فيضرب له أجل، فيضرب له أجل. فيضرب له أجل قدره 4 سنوات من حين فقد. هذا على المذهب، على المذهب عند الحنابلة. إذن فرقوا بين الحالين، إن غلبت عليه السلامة ضرب له أجل قدره 90 سنة، وإن لم تغلب عليه السلامة ضرب له أجل قدره 4 سنين. ثم إذا انقضت مدة الانتظار في الحالتين 90 و4 سنين قسم ماله إن كان مورثا على ورثته الموجودين في وقت الحكم بموته دون الذين ماتوا قبل ذلك، يعني منذ أن يحكم القاضي بموته الورث الذين يوجدون ساعة الحكم هم الذين يرثون، وأما من مات قبل ذلك الحكم ولو بساعة لا يعتبر وارثا من الورثة. والصحيح في المسألتين أن الرجوع في تقديره المسألتين إلى اجتهاد الحاكم، لا 90 ولا 4 سنين، لأن هذا يحتاج إلى نص، لأنه سيبني على أحكام، يعني زوجته تبين منه تتزوج، هذه بقيت 90 سنة تتزوج، الأولاد تركة إلى آخره، بني عليه مسائل. حينئذ لابد من حكم شرعي، لابد من نظر شرعي، ولم يرد تحديد 90 ولا 120 كما قاله بعض ولا 4 سنين. حينئذ نرده إلى غلبة الظن فيحكم به القاضي، يحكم به القاضي. فنقول الصحيح في المسألتين أن الرجوع في تقديرها المدة إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. فيقدر القاضي مدة للبحث فيبحث عنه، إذا ما وجد حكم بموته، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا، ثم يحكم بموته بعد انتهائه. حالاته باعتبار إرثه والإرث منه لا يخلو إما أن يكون وارثا أو مورثا، مفقود هذا إما أن يكون عنده تركة، إن مات سيورث، أو هو وارث، مات أبوه وفقد الولد، أبوه موجود فمات، حينئذ نقول هذا الابن المفقود هو وارث، أو يكون هو الأب الذي فقد وله تركة، حينئذ إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا. فإن كان مورثا فحكمه أنه ينتظر على حسب حالتي غيبته، يعني إما 90 سنة وإما 4 سنين، ثم يقسم ماله. إن كان مورثا ينتظر المدة المضروبة له، وإذا قلنا عدم المدة حينئذ ينظر فيه لا غلبة الظن عند القاضي. وإن كان وارثا فلا يخلو إما أن يزاحم أو لا، إن كان وارثا لا يخلو إما أن يزاحم أو لا. كيف يزاحم؟ يعني يكون معه ورثة يطالبون به بالقسمة، فإن زوحم بوجود ورثة إما أن يطالب بالقسمة أو لا، فإن لم يطالب بالقسمة انتظرنا حتى يرجع المفقود، وإن طالبوا بالقسمة حينئذ لابد من النظر فيما ذكره الفقهاء. إذن إن كان وارثا لا يخلو إما أن يزاحم أو لا، فإن لم يكن له مزاحم وقف جميع المال حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن بان موته أعطي لي ورثته من بعده. وإن كان له مزاحم وطلب القسمة عومل كل الورثة بالأضر، يعني تضرب له مسألتان، تضرب له مسألتان، مسألة باعتبار كونه حيا ومسألة باعتبار كونه ميت، وكل وارث في المسألتين يعطى الأقل، ثم الباقي يوقف حتى يعود أو يحكم بموته ثم يرد إلى الورثة. وإن كان له مزاحم وطلب القسمة عومل كل الورثة بالأضر وأوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار، فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه وإلا رد أو رد على أهله يعني المال. طيب هنا كيفية العمل كما قال الشارح، كيفية حساب المفقود أن تعمل لكل حال من حالتيه مسألة، يعني حالة باعتبار كونه حيا وحالة باعتبار كونه ميتا، وتحل المسألة كما سبق بيانه باعتبار حياته واحدة والأخرى باعتبار موته، وتنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، فما خرج فهو الجامعة، جامعة المفقود، تقسمه على كل مسألة، والناتج يكون جزء السهم تضعه على المقسوم عليه، ثم تضرب ما بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق مسألته أي في جزء سهمها، تعرف في ذلك الأضر له وتضعه أمامه تحت الجامعة، ويوقف الباقي بعد ذلك للمفقود. هالك عن أم وشقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود، هالك عن أم وشقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود، هالك عن أم وشقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود، الشقيق مفقود تكتبه مع الشقيقة ثم الأخ لأب ثالثا. ها شقيق مفقود ايش فيه؟ اي ثم اخ لاب. طيب من انت؟ طيب اولا باعتبار الحياه، حل لنا مثلا باعتبار الحياه، حي اعتبره موجود، الام لها سدس، صبرنا انت، والشقيق، والشقيق باعتبار كوني حي شقيق لأن ذكره ما في إشكال. أي طيب تعصيب، طيب صحيح للذكر متحضر مثلين رؤوس ثلاثة، طيب والأخ لأب يسقط. طيب جميل، مسألة من ستة، الأم لها سدس، الباقي خمسة على ثلاث انكسار. طيب بينهما التباين ثلاث وست كم؟ ثلاث وست 12 18. طيب نعم عشرة وصار ثلاثة. طيب اصبر اصبر، باعتبار كونه حيا ميتا هي هلا الأم لها سدس والشقيقة نصف، هي الأخ الشقيق يعتبر معصم، الآن قدرنا أنه ميت لا وجود له انفردت بالنصف، والأخ لأب يرث الباقي، إذن هنا ورث فيما سبق لا يرث. طيب مسألة من ستة، الأم لها سدس والشقيقة النصف ثلاثة والباقي كم؟ اثنان للأخ لأب، اثنان للأخ. إذن جعلنا مسألة باعتبار كونه حيا وجعلنا له مسألة باعتبار كونه ميتا. طيب كيف ننشئ جامعة المفقود عبد العزيز؟ ننظر في مصح المسألتين. طيب بالنسبة الأربعة واثنين الأربعة. طيب طيب بين النظر هنا كم وكم؟ 18 مع ستة. طيب كم نأخذ الأكبر تداخل، إذن تكون الجامعة من 18. طيب ثم نقسم هذه الجامعة على الست، نقسمها على ماذا؟ على المسألتين. إذن 18 على 18، ها؟ أي طيب، 1 و3 ثم نعم أي جزء السهم. طيب 3 في 1 ب3 و1 في 3 ب3 كم المجموع؟ ها طيب نكتبه كما هو. طيب جميل، والشقيقة خمسة في واحد بخمس وثلاث في ثلاث بتسعة. نعم يعني ننظر نصيب الأم، ننظر نصيب الأم من المسألة الأولى كونه حيا أخذت 1 من 6 أو 3 من 18، وباعتبار المسألة الثانية كونه ميتا أخذت 1. واضح؟ 3 في 1 جزء السهم ب3 بالمسألة الأولى، 1 في 3 ب3 المسألة الثانية. إذن السويان اكتفي ب1، تأخذ النصيب كامل. والشقيقة أخذت من المسألة الأولى كم؟ 5، ومن المسألة الثانية 9. أيهما أقل؟ 5، نضع لها 5، نعملها ب بالأضر. طيب والأخ لأب ليس له شيء، لأنه المسألة الأولى لم يأخذ شيء وهو الأضر له، كأنه لم يلد. طيب كم باقي هنا؟ 10. 10 هذه موقوفة، يعني ينظر في أمرها توقف حتى يتبين الحال، حتى يتبين الحال. إذن نضرب له مسألة باعتبار كونه حيا ومسألة باعتبار كونه ميتا، ثم ننظر بين مصح المسألتين والناتج بالنسبة للأربع، والناتج هو الجامعة، ثم هذه الجامعة نقسمه على مصح المسألة الأولى ومصح المسألة الثانية، والناتج هو جزء السهم يضرب فيما تحته ويثبت له الأقل، يثبت له الأقل. هذا ما يتعلق بالمفقود، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.